بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإن لي بسم الله حقيقة أني أحبكم في الله وأسأل الله أن يسمعني وإياكم في هذا الحب في ظل عظيم يوم لا ظل إلا ظله. ثم إني ولتعلموا قدر هذه المحبة قد قطعت الليلة إليكم مسافة مئات الكيلومترات لكي أدرككم الليلة وأحدثكم حديثا أحسبه وأظنه خاصا جدا ومهما إلى حد كبير لإخوة الشباب. والشباب خصيصا وحتى لا أضيع شيئا من وقت هذه المحاضرات فإني لن أتكلم الليلة عن الشباب لكن على وهم أن يكون الخميس القادم بعنوان الشباب لماذا؟ نعم حين أقول الشباب فإني أقصد الشباب الشباب الذين هم عماد هذه الأمة الذين هم الأمل أمل المستقبل الذين هم وهم لو كانوا كما نحب وصنعوا كما نريد فإننا بإذن الله إلى التمكين نسير. إلى إخوة الشباب الذين يشكون أتوب ثم أعود فما الحل. إلى إخوة الشباب الذي يقول أريد أن أغض بصري فلا أتمكن فما الحل. إلى إخوة الشباب الذي يقول أريد أن أقوم الليل فلا أضيف فما الحل. إلى إخوة الشباب الذي يقول أريد أن أزيد من الصيام فلا أطيق ما الحل. إلى الذي يقول أريد أن أختم القرآن كما صنع الصحابة ومن بعدهم من الصالحين والعباد فلا أستطيع فما الحل. إلى كل من يشكو وهو في ذات الوقت يشكو من نفسه يشكو من نفسه الأمارة بالسوء التي استولت عليه وتسلطت وتجبرت وتغطست وقالته إلى النار، أسأل الله لنجينا وإياكم من النار. إلى هؤلاء محاضرة الليلة، كيف تقتل نفسك الأمارة بالسوء؟ كيف تقتلها وتتخلص منها؟ لأن كل هذه الأمراض كونك لا تقوم، لا تصوم، لا تواظب على الذكر، لا تتابع القرآن وختمة القرآن، لا تستشعر لذة الإيمان وحلاوة الطاعة، سبب كل هذا حجاب ضخم بينك وبين الله هو النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم إخوتي الكرام، إليكم وخطيطا هذا اللقاء الليلة، كيف نتخلص من نفوسنا؟ لأن نفوسنا هذه هي العائق الأكبر، هي العائق الأكبر بينك وبين الله. يقول ابن القيم: ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه، ولا تخرج الجاهلية من قلبه حتى يتقطع نفسه. أقول زين، تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يقول الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين. هل ذقت حلاوة الإيمان؟ ذقتها؟ وجدتها؟ هل استطعمت لذة الصدق ومتعة اليقين؟ لا يذوق العبد طعم الإيمان، لا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه، ولا تخرج الجاهلية من قلبه إلا بخروجه عن نفسه. جاء رجل إلى أحد السلف فقال له: قطعت إليك مسافة، دايما أقول لكم دلوقتي جايلكم 200 وكم كيلو، قطعت إليك مسافة. فقال له: يا بني، هذا الأمر ليس بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ الحضور. ليس هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. يقول ابن القيم: والقصد، تتم كلامه، والقصد ان من بذل نفسه لله بصدق، يا رب ارزقنا الصدق يا رب، والقصد ان من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وبقاءه معها، لانه يريد أن يتقبلها من بذل الشهر، ولأنه قربها قربانا، ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه. كمان مرة يقول الشيخ: والقصد ان من بذل نفسه لله بصدق، وهذا معنى القرآن، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم، فنفسك اذا اردت الجنة ليست منكم، بل انت وجدتها قدمت ثمن الجنة، نفسك ومالك بذلتها، فمن بذلها بصدق يكره بقائها معه. انا وهبتك لله ايتها النفس، بحكم فما بقاؤك معي وما بقائي معك، فتصبح نفس، يصبح ليست له نفس، كما ذكرت لكم الخميس الماضي انه تمر وتذهب وتنتهي هذه الانية الساقطة اللي هي انا، لبس انا، وانما يعلم انه عبد ليس منه ولا فيه ولا به ولا له خير البتة، وإنما ما به من الخير فنابع من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فمن بذل نفسه لله بصدق كره بقاءها معه وبقاءه معها، لأنه يريد أن يتقبلها من بذلت له، ولأنه قد قربها لله قربانا. ومن قرب قربانا فتقبل منه ليس كمن رد عليه قربانه، فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه. اللهم تقبل منا قرباننا يا رب، وتقبلنا في الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم إخوتي، تعالوا لندخل مبادرة ودون أن نطيل، كيف نتخلص من دخول إلى هذه المبادرة في خمس طلقات من مسدس العمودية نطلقها على الأمارة فتنتهي تموت وتصبح مطمئنة. اللهم اجعل دخولنا مطمئنا. الطلقة الأولى عدم رؤية النفس، عدم رؤية النفس، لأن العبد إذا رأى نفسه حجبته نفسه عن الله، وهذا حاصل كثير كثير كثير كثير في كل السبب، أنه يرى نفسه. ألا يرى نفسه كيف؟ بالتبرؤ من الحول والقوة وصدق الجد إلى الله. أن تتبرأ من حولك أنت وقوتك وتصدق بالجد إلى من؟ إلى الله. يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسه، سمعت احد الشباب وهو يقول لي انت كثيرا ما تتكلم عن النظر الى النساء و و و، يقول والله لو ان كل نساء هذا العالم عرايا امامي ما التفت اليهم طرفة عين. هذا الإنسان يرى نفسه يظن أنه أكبر من الفتنة، أكبر من الفتنة. سعيد بن المسيب رضي الله عنه من كبار معلوم من أكابر التابعين، هذا رجل كان أمة واحدة، هذا رجل وقد بلغ 60 وضاعت عينه، عميت أحد عيناه أحد عينيه وعاشت الأخرى لا يرى بها في الليل، ثم يقول ما أضر على الأمة من النساء والله إني لأخشى فتنة النساء. فقيل وقد بلغت وأطال عينيك ما تعلم؟ قال نعم أنا أحدثكم. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، اللهم إني أعوذ بك من النساء. يوسف لما راودته امرأة العزيز عن نفسه، لو رأى نفسه وهو الرجل أكرم الناس كما وصفه النبي محمد حين سئل من أكرم الناس قال يوسف عليه السلام نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فحين تراويض وتلك طبعا تبتيه انت مين انت تسيب ابدا. وانما قال حين قالت هيت لك قال معاذ الله التجئ الى الله. ولذلك نادى ربه متوجيا بهذه الاستعاذة وبهذا اللطف، فقال الا والا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهم. ثانية أثبت يوسف عليه السلام انه يلجأ الى الله فلم يختصم بنفسه، ولذلك بخلاف ابن نوح لما قال له ابوه اركب معنا قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموت كان من المرقين. اللهم اجعلنا يا ربنا من المرحومين. نعم هذا هو حتى ترى نفسك، وانما ترى انه لا حول لك ولا قوة الا بمن الا بالله. تفهم معنى لا حول ولا قوة الا بالله. كثيرا ما يقف الانسان ويقف هكذا وينظر في خطبة يطلبها او درس يعطيه او رسالة يكتبها او مقال يحلقه او دعوة فردية يتعامل فيها مع شخص او الى اخره، وهو اثناء الكلام يرى نفسه هنا حبط عمله والمعجب محبط عمله. لذلك كان عمر بن عبد العزيز اذا خطب خطبة فاعجبته قطعها، واذا كتب كتابا فاعجبه من تبع. نعم ألا ترى نفسك، من انت؟ اولك نطفة مجرى واخرك جيفة قذرة وانت بينهما تحمل المجرى، انت فردت من مجرى الكون مرتين. من انت وما انت؟ من انت؟ ألا ترى نفسك، وانما دائما تعتصم بمن؟ في كل صغيرة وكبيرة. ثم اذا اصابتك نعمة او فضل او توفيق فانه ينبغي عليك ان ترده الى الله. تنظر الى ما حصل من خير فتعلم انه ممن؟ من الله، وليس من نفسك، ليس من كسبك ولا شطارتك ولا مهارتك. عشان كده ابن القيم يقول ايه؟ في نظر لكم ربنا ونظر البصير الصادق لم يدع للمؤمن حسنة بحال، فلا يلقى الله الا بالافلاس المحض والفقر الصريح. نظر البصير الصادق لم يدع له راية حسنة بحال، بل يرى كل حسناته ممن؟ فتحتاج ان يشكر الله. فاذا قال الحمد لله علم ان هذا الحمد ممن؟ من الله، فيحتاج شكرا اخر فيقول الحمد لله، فيعلم ان الحمد الثاني ممن؟ وهكذا. فليس منه شيء، انما الفضل كله مرده الى الله، فلا يرى في نفسه خيرا الا ابدا، وانما يعلم ان الفضل كله مرجعه ومرده الى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي اعطاه وقواه. ولذلك كثيرا ما الفت نظركم اخوتي في الله انك اذا عملت عملا عمل خير لدنيا او اخره تنظر قبل ان تحكم على نجاحك في هذا العمل من الذي سددك ووفقك واعانك. انظر مثلا، وكثيرا ما اضرب هذا المثال، اننا الان نجلس في هذا المجلس، اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا تقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واخرجنا من بيتك هذا مغفورا لنا اجمعين. ناصب انت تجلس الان هنا في الحديث ونحن به نؤمن وبه نصدق، ونرجو ان يكون هذا حظنا الان تحفك الملائكة. فجلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكة. نرجو ونسأل الله ان لا يخيب رجاءنا ان الملائكة الان تحفنا وان السكينة تتنزل علينا وان الرحمة ترسانا وان الله يذكرنا في اسمائنا في الملأ الاعلى. يقول فلان ابن فلان في بيتي الان يذكر الله. يا شرفك ويا فخرك حين يذكرك الله. انت الان هنا على هذا الوقت. ثم هناك رجل الان ولعله على بعد امتار منك يزل واخر يسرق وثالث يشرب الخمر ورابع نائم وضارب يقف على النواصي وسادس يشتغل بالدنيا وهمه الدنيا. من الذي وزع هذه الاقدار؟ ان كل شيء خلقناه بما نرى. فتعلم ان وجودك هنا اي لان الذي اخذ بناصيته واتى بك واجلفك وصفرك هو الله. قل الحمد لله. نعم الحمد لله. حين تعلم هذا يقينا تحمد الله عليك. فذكرك لله الان محفوف بين ذكرين لله لك. فالله ذكرك فذكرك فذكرته فاجابك على هذا الذكر ذكرا ثانيا. فاذكروني اذكركم. واضح؟ أن الله عز وجل في الأصل ذكرك فذكرك ألهمك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا أنطقنا الله. ما تنطق؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأنت حين تقول الحمد لله أو تصلي على رسول الله فمن الذي أنطقك؟ الله. فحين ذاك هذا فضل من الله عليك. ثم لما ذكرت ذكرك مرة أخرى. فاذكروني اذكرك أتابك على هذا الذكر ذكرا آخر. فذكرك محفوظ بين ذكرين من الله. وتوبتك محفوظة بتوبتين من الله. قال الله في حق الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله يتوب عليك في الأرض. فتتوب فيتوب عليك. وحبك لله محفوظ بين حبين منه. انه احبك فجعلك تحبه فاحبك فاتابك على الحب محبة اخرى. فتوبتك محفوظة بين توبتين من الله. وذكرك محفوظ بين ذكرين من الله. ومحبتك محفوظة بين محبتين من الله. فماذا صنعت انت وماذا منك؟ فالفضل كله راجع الى الله والحمد لله. نعم اخوتا حين ذات ينبغي ان نفهم معنى التبرك من الحول والقوه. التبرك من الحول والقوه في غزوه حنين قال تعالى ويوم حنين اذ احجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حين رأوا انفسهم نظروا ما شاء الله. نحن كنا في غزوة بدر 300 وانتصرنا. احنا ناصر 12 الف. فقالوا لن نهزم اليوم من قلة. فهزموا ليتأدبوا ليتربوا ليعرفوا ان النصر ليس بالعدد وانما النصر من عند الله. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لذلك ينبغي ان يعلم الشباب ان المقاييس الارضيه لا قيمه لها. مقاييس العدد والعده والشحن والحج وهذه التصرفات الخائبه كلها لا قيمه لها. انما مقاييس النظر الحقيقيه على قدر الله. وجود العباد الربانيين الذين يعرفون كيف تستفتح ابواب السماء. ليست مقاييس عدد والعده والسلاح والشروع وغيرها ليست هذه المقاييس. وانما المقاييس كيف انت مع الله. فاذا كنت مع الله كان الله معك، واذا كان الله معك فلو اجتمعت قوى الارض جميعا عليك فلن يضرك شيئا. الاعتصام عدم رؤية النفس بالتبرد من الحول والقوة وصدق الجزء الى الله، وصدق الجزء الى الله ان تصدق في ان تلجأ الى الملك، تلجأ جزءا حقيقيا في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة دعاء الاستخارة كما يعلمهم السوء من القرآن، يعلم الاستخارة. فلن يتعمل اي حاجة استخير، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب. الله اكبر. لو فهمنا هذا الدعاء. ابن القيم في كتابه الذي انصحكم بعدم التعجل بقراءته، وهو كتاب شفاء العليم، شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، هذا كتاب قيم ولكن لا انصحك بالتعجل بقراءته. يقول شرح فيه دعاء الاستخارة شرحا عجيبا جدا، تأمله معي وانت تقول اللهم اني استخيرك اختر لي بعلمك، ثم قال فانك تعلم ولا اعلم. جاءت في القرآن ثلاث مرات، فعسى ان تكرهوا شيئا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى شر لكم، والله يعلم وانتم ولا تعلمون. هذا هو الشاهد، والله يعلم وانتم لا تعلمون. حين تعتقد هذا ان الله يعلم وانت لا تعلم، تعتقده كيف؟ تعتقده حين تعرف علم الله، حين تعتقد وتؤمن بعلم الله الازلي الابدي، حين تعتقد ان علم الله ازلي ابدي، يعني يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. حين تعتقد هذا فعلم الله كاذب، يعلم ما سيكون كعلمه بما يكون وما كان. يعني يعني ربنا عارف اللي هيحصل، يعلم ما سيكون ما سيحصل كعلمه بما يكون له. يعني ربنا يعلم اللي انا قلته ده واللي بقوله الان واللي لسه هقوله مردود، يعلم ماذا سأقول، رغم أنني الآن أنا لا أعلم ماذا سأقول، لكنه يعلم. حين تعرف هذا أن الله عز وجل يعلم ما سيكون، أنت الآن ترى الكائن الحاصل فقط، فلا تدري ما وراءه، ما وراءه، لعل هذا الذي تراه شرا هو عين الخير لك، هو عين الغيب، ولكنك لا تعلم. حين تؤمن بذلك تقول دعاء الاستخارة بيقين، بيقين، بصدق، بصدق، بوحي، بوحي حقيقي، انت قول فانك تعلم ولا اعلم. حين تؤمن بقوله تعالى والله يعلم وانتم لا تعلم، انت لا تعلم فعلا، وانما الذي يعلم الخير لك هو الله، فانك تعلم ولا اعلم وتقدر. هذه الطلقه الاولى عدم رؤية النفس، انتم مستعجلين؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال انا دلوقتي لسه بدري اهو. فطلع الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة دم الناس دم الناس دم الناس ودم الناس اللي نتكلم فيه ليس مقصود ان تجلس مجلسا وبين الناس فتقول انا جاهل انا ضعيف انا مسكين انا مذنب انا عاصي الى اخره. فمن ذم نفسه امام الناس فقد مدح بمعنى انني لو قلت لكم الان انا جاهل فتقولون متواضع يبقى كاني اريد مدح نفسي. وانما مساله ذم الناس ان تنبع من ذاتك من داخلك في ما بينك وبين الله في الاسرائيليات. ان عيسى ابن مريم قال سلوني لادعو الله لكم فاني في عيني طريف في عين نفسي طريف. هذا هو المطلوب ان تكون في عين نفسي صغير حقير ذليل ضعيف قدر في عين نفسك بينك وبين الله ان تنظر الى هذا الدم وانت تجلس في وسطهم فتقول بينك وبين نفسك فيما يرى الله من قلبك هل في هذا الدم اكبر مني؟ والله لا اظن. ان تقول انت هكذا في نفسك انت تجد نفسك انه كما ذكرت في اول محاضراتي لو تذكرون هنا على هذا الكرسي في صناعه الرجال قلت اننا كثيرا ما نلقي باسباب فشلنا على الخارج على الاعداء الخارجيين. وذكرت في خطبه الجمعه في قبيله ان من امراض الامه النظره التبريريه مرض اننا نبرر اخطاءنا. سبب الفشل اللي احنا فيه تقول الاستعمار والمكر والامن والكذا والكيف والظهر والكذب والضعف تبحث عن سبب. انا اريدك ان تقول انا السبب وان تنظر الى نفسك على هذا. كان من اشتد في الريح واظلم الجو قال كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء بالصراحة مات. عطاء السنن التخيل الجليل كان اذا اشتد في الريح واظلم الجو يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء بالصراحة مات. كان اذا اشتد الغناء وزاد السعر قال كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس. مطلوب ان يقص في نفس كل منا ان الذي يصيب الوسط والارضي من جنوبه هو وان الذي يصيب اخواننا في الشيشان بسبب انا وان الذي يصيب المستضعفين هنا بسبب انا. انا السبب لو اني كنت رجلا صالحا واصلحت ما بيني وبين الله فكنت مستجاب الدعوه فرفعت يدي فدعوت للسجين لي ولكني انا السبب قصرت فقطع النصر عن الامه. بهذا الدم يحبك الله فان الله يحب الخلق المستكثر من اجله. في الإسرائيليات أيضا فيما رواه واحد بن المنذر أن موسى عليه السلام سأل ربه يا ربي أين أجد الرحمة؟ قال عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قال شيخنا وله شاهد من السنة الصحيحة. فبالحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول رب العزة جل وعلا للعبد يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد وكيف اعودك وانت رب العالمين، فيقول الله انا علمت ان عبدي فلانا مرض، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده، لان المريض ضعيف منكسر القلب، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. فالانسان المضرور الممرور المريض انه حين ذات يكون منكسر القلب ويكثر من الدعاء. فقال الله اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. فالله عز وجل قريب من هذه القلوب المنكسرة. وصلى الله على النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام حين يقول لما قالت عائشة عن عثمان بن مضعون طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال وما يدريك انه في الجنة، اني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي. من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى، لا تطروني يعني لا تمدحوني وترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، وانما انا حق. فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، هذا هو ذل النفس وعدم رؤية النفس والتبرؤ من الحول والقوة، وكل شيء يعلمكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذل النفس عبد الله بن مسعود لما تبعه رجال، وعبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود كلكم تعرفونه، صحابي الجليل الذي شهد له رسول الله بالجنة، مر عليه ليلة هو وعمر وابو بكر، مين اللي مر عليهم؟ النبي مر عليه وعمر وابو بكر، فرأوه يقرأ القرآن في المسجد، فوقفوا لينصتوا له حتى انتهى من قراءته، فلما قضى قراءته قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا عبد قد غفر له، هذا عبد غفر له، هذا عبد غفر له. طيب يعني لو كيف تقاربوا لعمل فرجة سلاحة في يده عليه في الشارع تقارب انت ضف شراء ضف قدامك احنا مشيين ان مفيش انضف حولك صح؟ جزاك الله خيرا. احسن يفتح الله لهم تقاربوا تحابوا. الحديث الجميل اللي انا بحبه قوله صلى الله عليه وسلم تماسوا تراحموا. له معاني، له معاني. قد يكون اللفظان على الارض تماسوا يعني ليمس بعضكم بعضا، وتراحموا يعني يرحم بعضكم بعضا، وقد يكون معناه تماسوا فاذا تماسستم تراحمتم. اللهم اجعلنا من المرحومين، ترى المؤمنين في تراحمهم. نعم تماسوا تراحموا. شيخ الامير برضه غير فضلكم كان عبد الله بن مسعود ورسول الله يقول عنه صلى الله عليه واله وسلم عليكم بهدي ابن مسعود. عبد الله بن مسعود هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من اراد ان يقرا القران غصا طريا فليقرا بقراءه ابن ام عبد. عبد الله بن مسعود هو الذي قال اخذت 30 سوره طريا من فم رسول الله. وعبد الله بن مسعود هو الذي يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخاره وكفي بين كفيه. عبد الله بن مسعود الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي القران قال أكره وعليك منزل؟ قال نعم إني أحب أن أدفع من غيري. هذا عبد الله بن مسعود. وما ذلك؟ عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. كما أقول دائما سؤال التقليد إذا كان عبد الله بن مسعود يضرب بالنعال ما نحن نضرب به؟ لماذا؟ عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال. فماذا تقول أنت؟ إذا لم تقولها فتظن أنك مثل ابن مسعود مثلك مسعود؟ أبدا. وإنما هذا من باب ذل ذم النفس. ولذلك تجد تتابع الصحابة والتابعين وتابعيهم من الصالحين والسلف الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين على هذا الذنب. ثابت البناني صاحب انس بن مالك الذي قال له انس بن مالك لو رآك رسول الله لأحبك. وقال انس لثابت ان عينيك تشبهان عيني رسول الله. فبكى ثابت حتى عمين. وكان يقول ثابت اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعجل. اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعجل. يتواتر الكلام ويتتابع سفيان. وعمل واسع يقول لو ان من ذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس الي من مثل ريحي. مالك بن دينار يقول لو وضع في بيتي لكل ذنب حجر لما بقي في بيتي موضع للصلاة. مالك بن دينار يقول لما دخل عليه محمد بن واسع قال هنيئا لك ان كنت من اهل الجنة. فقال او تطمع لمثلي ان يدخل الجنة؟ اذا ذكر في الجنة ينبغي لي ان اخدى. وهكذا يونس ابن عبيد يقول والله اني لاعلم مئة قصة من الخير ما اعلم في نفسي من اواخر. كل هذا يذكر اخوتان على سبيل ذم النفس ان يذم نفسه ان يرى نفسه تستسلم تستعلي تنظر تفكر تستعظمه امرا لها فحين حين يذم نفسه تنكسر وتذل. اننا كثيرا ما نسمع من بعض الناس ماذا كويس جدا ده ما بحبش حاجه ابدا هذا هو الفساد بعينه. حتى انني وكثيرا ما اخص ابي كان اعرف رجلا بلغ من العمر اكثر من 50 سنة وكان يقول والله انا كويس جدا جدا لا بضر حد ولا بنسى حد وقلبي ابيض ونظيف وما فيش حاجه ناقصاني خالص الا حاجه صغيره كده ما بصليش. لو اصلي هكذا راى الناس تجد الذي يدخن يقول لك احسن من يشرب حشيش والذي يشرب هذه احسن من يشرب ميه والذي وهكذا واللي بيصلي في البيت احسن من اللي ما بيصلي اللي ما بيصليش خالص والارض يقول احسن من الحرير. الله بن مبارك كان يمشي في طريق هو تلميذ الله فلقيهما فاتك قط فتوارى فاسرع عبد الله بن مبارك حتى ادركه فامسك بيده وطاوعه وهزله وبث في وجهه وتحدث معه وساله. فبعد ان توارى قال له تلميذه انت اعلم من جسده كذا وكذا ثم تعامله بما رايت؟ قال والله لكاني نظرت الى توارى عني انه وقعت في نفسه خصله يحبها الله ووقعت في نفسينا خصله يبغضها الله. قال ومتى؟ قال لعله أكبر منا وأننا أكبر منه. ولعلنا حين رأيناه ظننا أنه أكبر منا وأننا أكبر منه. العلم المسدس قال الناس دول ناس طيبين وانا راجل فاسد خلينا في الطريق الثاني. واحنا ما شفناه احنا ناس افضل حلوين. كثيرا ما يقع فينا اتجاه هذا وانت تسير يمينا او شمالا تنظر هكذا. وهذا هو الذي افسد بيننا وبين العوام. هذا هو الذي ضيع علينا دعوة الناس. هذا هو الذي جعلنا امة وبقية الناس أمة أخرى لا سبيل لنا إليها. أننا ننظر إلى الناس من حاله. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت في الناس حين تنظر إلى هذا الإنسان المذنب فإنك لا تبغضه لتبسط، إنما تبغض ذنبه ومعصيته. فتتعامل معه كما ذكرت هنا قبل ذلك معامله الطبيب مع المريض. فالطبيب لا يحارب المريض بل يحارب المرض، والطبيب لا يبغض المريض بل يبغض المرض. كذلك تكون انت تتعامل من هذا المنطلق ومن هذا الموقف انك لست بافضل منه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم حتى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء حتى ان يكون خيرا منهم. تجد المرأة اذا ابتدأت ولمست اللقاء والله فاسدت نسيها ما كانت في اسمها. قد تعجب المرأة بجمالها وقد تعجب بمالها وزينتها وقد تعجب بحسبها ونسبها وقد تعجب بزوجها وقد تعجب وتفتخر بأي شيء والرجل كذلك، وكل هذا ليس له قيمة عند الله. إنما الذي يسخر ميزانك عند الله التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أغناكم. أكرمكم يعني كثير من الناس هذه الآية. أكرمكم يعني أفضلكم. إن أكرمكم يعني إن أفضلكم أحسنكم عند الله أقربكم إلى الله أحبكم إلى الله. إن أفضلكم الغني الجميل طويل قصير العالم ذو الشهادات. من الأفضل؟ وكثيرا ما يفسد إخوتا بعضنا بعضا. كما ذكرت لكم مدخلا من مداخل الشيطان ان يجلس الاخ في وسط اخوانه فيذم نفسه لكي يمدحها. يقولون انا بتسالوني انا بسال انا جاهل عشان يقولوا ما شاء الله متواضع متواضع هكذا دائما. وقد يدخل الشيطان بطريقه اخرى ان يسمح للغير بان يمدحه يقول له انت شيخ مش منك ده انت راجل صالح ده انت دعوتك مستجابه ده انت كذا ده انت كذا انت كذا انت كذا. والمصيبة الكبرى ان تصدق الناس وتكذب نفسك. من تعرف هم بيقولوا انت شيخ وانت عارف ان انت لا شيخ ولا حاجه. بيقولوا انت صالح وانت ادرى بذنوبك صح ولا لا؟ فأعظم المصائب أنك تصدق الناس وتكذب ما تعلم من نفسك. تلك الكارثة تلك الكارثة. وهؤلاء الناس كما قيل وهل أضر على الناس من الناس؟ هل أضر على الناس من الناس؟ وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يشوف الأرض يقولها انت كذا وكذا وكذا. قلت لها جت لي ورقه النهارده قالت لي تقول اتوفى بالنساء شويه كلمه كله للرجال. ولكن ينبغي ان يعلم اننا اذا كلمنا رجال فالكلام للنساء بالتبع النساء دقائق الرجال. لكن المقصود برضه لا باس ان نشير تذكره دائما. تجد انه هكذا تلقى الاخر ما شاء الله ما شاء الله. انت ممن اذا رؤي ذكر الله في نفس اللحظه واحد شافك واحتبب الدين السني. تظهر وحشتك، تظهر خيبتك التي تداريها. ينبغي ان تعرف نفسك وتذم نفسك وتذكر دائما ذنوبك، فتكون ذنوبك نصب عينيك فلا تغفل عنها ابدا، فتكسرك وتذلك وتذل بين يدي الله. الطلقه الثالثه سوء الظن بالنفس. نعم، الشغله الاولى عدم رؤيه النفس، وذلك بالتبرع من الحول والقوه وصدق شجعي الله. ثانيا ذم النفس. الثالثه سوء الظن بالنفس. يعني ايه سوء الظن بالنفس؟ يعلمكها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لن يدخل احدكم الجنه عمله، لن ينجو احدكم من النار بعمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انت. وصل عليه صلى الله عليه وسلم. النبي محمد الذي جاهد في الله حق جهاده 23 سنة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورفع الأمة وكتب الله به الأمة. النبي محمد الذي عبد الله بالرهبان في الدير، قام حتى تورمت قدماه، حتى سالت قدماه دماه، وسجد حتى ظنت زوجته انه قبر، وبكى حتى ذلت دموعه الارض. وبعد كل هذا يقول لن ادخل الجنه بعملي. سوء الظن بالعمل بالنفس. قال لن يلقي احدكم عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله. وصل عليه صلى الله عليه وسلم. هذا سوء الظن بالنفس، انك مهما عبدت ومهما عملت فانك تسيء الظن بعملك. انت قضيت الان المغرب وتروح البيت بعد ما تصلي العشاء تقوم تقول ايه؟ الحمد لله انا صليت الخمس اوقات في جماعه، ده انا كده النهارده تمام 100 100، وما يدريك انها قبلت. قال بعض السلف والله لو لم تسلم اخره المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الامرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخره. قل والله لو الواحد ما دخلش الجنه لتبقى مصيبه، يبقى هم الدنيا وعذاب الاخره. تبقى كده كنت لسه بقول لعبد العزيز دلوقتي 200 دول، فقل نعم والله مع كل هذا التعب، ثم لو لم نخلص يبقى رحنا بداخل، يبقى تعب الدنيا ودار الاخره تبقى مصيبه. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا. لو لم تاتي الاخره المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الامرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخره. فقال له الله يا ابتي وكيف لا تاتي الاخره المؤمن بالسرور؟ اليس هو في الدنيا يتعب لله وينصر؟ وهل ينظر منك؟ فقال ايه يا ولدي فاين السلامه واين القبول؟ والله اخشى ان لقيت الله غدا ان يجمع عملي كله فيضرب به وجهي ويقال هذا عملك ما قبل منك شيئا. هو المؤمن الخوف من اهله. بكى الحسن حتى بل ثيابه فقيل كل هذا من الذنوب؟ قال نعم، اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. سوء الظن بالنفس، ان مصيبتنا اننا نحسن الظن بانفسنا، نحسن الظن بها. اذا عملت عملا تظن انك مخلص، ومن راى في اخلاصه اخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص، من راى في اخلاصه اخلاص فاخلاصه يحتاج الى اخلاص. اذا رايت اخلاصك فانت مرائي. ذلك لما جلس السحفي مجلسا يوما، لما جلس السحفي مجلسه يوما يعلم الناس، فدخل عليه رجل وقال يا مرائي. قال سبحان الله، من ادراك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي ان تتهم نفسك، ان تسيء الظن بنفسك، كما شرح ابن القيم في منزلة المحاسبة، يقول فان تلتفت لتحاسب نفسك فترى نعمة الله عليك وتقصيرك في حق الله، فتسير بين مطالعة منك، بنص كلامه، فتسير بين مطالعة منك ومشاهدة عيب النفس والعمل. أن الذي أتى بك للمسجد لتصلي من؟ الله. وكثيرا ما أقولها، إنك لما تقف في الصلاة كده وتقول الحمد لله رب العالمين، تفكر الحمد لله على إيه؟ أن قربك وأبعد غيرك، واستدارك وطرد غيرك، وأحبك وأبغض غيرك، ترى منك أنه أتى بك وأقامك بين يديك. ثم تسامح ان الثلاث ركعات ضلعت منهم ايه؟ سلحت ركعتين وطلعت بركعه على احسن الاحوال، يعني لعقدتني الظن بالنفس وليس شو بالظن، ثلاث ركعه. ثم تنظر هذه الركعه فتجد انك بعد الصلاه قلت يا سلام، اما كانت حجي في ركعه متعه يا ولد، تتصلت لنفسك فهو عشيه اخرى، فضاعت هي الاخرى. نعم، انما ينبغي ان تضيع منه الله عليك، ان وفقك وهداك واعانك وسددك وارشدك وادهمك واخذ بيدك وخلصك من الشياطين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. نعم، ينبغي ان تضيع المنه وعيد النفس والعمل، فحين تنظر الى المنه وعيد النفس والعمل حين ذاك تسيء الظن بعملك وبنفسك. عبد الله بن عمر، وكلنا يدري من عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الذي قيل انه لو بويع بالخلافه بعد عثمان ما اختلف عليه اثنان. عبد الله بن عمر المتاسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يقول لو صحت لي خطوة في سبيل الله، لو صح والله لو صحت، لو اعلم انه صحت لي خطوة لوجه الله ما احببت البقاء في دنياكم، ولكن الاخلاص عزيز. ابن عمر من عارف ان ربنا قبل مني خطوة واحدة، لو عرض ربنا قبل مني خطوة كنت احب الموت، ولكن مضمون ان ربنا قبل مني شيء ولا ما قبلتش خالص. وهكذا اسمع، هشام الاستوائي، هشام الاستوائي تعرفونه من رجال الكتب الستة، هشام الاستوائي يقول يروي عنه الامام الذهبي في ترجمته في السير، سير على النبلاء، يقول والله ما اظن اني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. هشام يقول والله ما اظن اني خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى، فيحلف الامام الذهبي فيقول والله ولا انا. طيب، لما هشام والذهبي يقولان هذا يبقى من المخلصين انا وانت؟ ما اظن، يقول ما اظن، انظر والله حين قرأت هذا الكلام كان عقلي يذهب، قلت سبحان الله اذا الاستقرار الشيء غير الذي نفهمه اذا كان شقي صح ولا لا، وانما تاويله انه سوء ظن بالنفس ان يقول لنفسه يا نفس انت تقلقي انت مقلقي انت شكلك كده يا نفس الله اعمال بكل ما ذاهبة يقول لنفسه هكذا انت يا نفس تعظمت ابدا. يقول بعض السلف كلما اجتهد في محو الرياء عن قلبي كانه ينبت فيه على لون اخر، كل ما تشيل الرياء يطلع ثاني وتشيل ويطلع ثاني وتشيل ويطلع ثاني كانه ينبت فيه على لون اخر. والنام والزلل يكون ولا مره سوء ظن بالنفس، ولذلك امر الله بالاستغفار عقيبة طاعة قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات استغفروا الله، أفضتم من عرفات استغفروا الله. طب اللي بيجيب من عرفات ربنا بيقول ايه؟ أفيضوا مغفورا لكم. طب يستغفر من ايه؟ أنت بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر من ايه؟ يؤمر الرسول في اخر حياته المباركه فاطلع عليه صلى الله عليه واله وسلم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر استغفر. اذا كان كل الناس يدخلوا في دين الله افواجا وكل مسلم على ظهر الارض من يوم بعث رسول الله الى ان تقوم الساعه في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. طب يستغفر من ايه؟ حبيب الله خليل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستغفر؟ قالوا من هذا من سوء الظن بنفسه من مطالعة المنة مشاهدة المنة من فضل الله وتوفيقه ومطالعة عيب النفس والعمل ان ترى منة الله عليك عمل وعيب التقصير فحين ذاك ترى نفسك هالكا فتقول يا رب رحمتك او النار يا رب عفوك او العذاب. سوء الظن بالنفس ينصب البيت من اكابر التبعين تنصب البيت ذبح في يوم اضحى عشره جزر عشر طوب عشر جبال فوزعها جميعا فاتى الغلام مع فاتى الغلام مع اخر النهار وقال نعم قد اوجبتها كلها. فقال كلها؟ قال نعم. قال وما لك تقولها كالمستكثر واخشى الا يتقبل الله مني شيئا واني لاخاف ان اكون من اهل النار. علم بلون ذهبي في السير فقال ومن لم يظن انه من اهل النار فهو مغرور ومن لم يظن انه من اهل النار فهو مغرور. وكلام عمر مشكوك كان ياتي من حذيفه كان عمر ياتي حذيفة كان يأتي حذيفة ويقول أبي الله سماني لك رسول الله يعني المنافقين سوء الظن بالنفس أنا من المنافقين. عبد الرحمن بن عوف لما سمع حديث أم سلمة أنها قالت أن رسول الله قال إن من أصحابي من إذا مت لم يراني بعدها كان عبد الرحمن بن عوف يأتي يوم سلمة ويقول أبي الله أنا منهم سوء الظن بالنفس ان تعتقد انك من مين؟ يقول الحسن البصري ما خافه الا مؤمن ولا امينه الا منافق اللي هو النفاق. اللي خاف من النفاق هو المؤمن واللي يامن النفاق هو المنافق. عشان كده عمر قال من قال انا مؤمن فهو منافق ومن قال انا عارف هو جاهل. نعم وقال سوء ظن الله. شوف يونس بن عبيد، يونس بن عبيد جلس فرقا وهو حلم بن عبد الله. الواحد يا شباب لما يقرا الكلام ده والله قلبه بيوجعه، ويتذكر كلمة سفيان إذا ذكر الصالحون فأفل لي وأفل. جلس عون بن عبد الله ويونس بن عبيد يوما وكان تاجرين. يونس بن عبيد كان يتاجر في الخبز في الحديث وكذلك عون. فقال يونس بن عبيد، يونس بن عبيد بيقول ايه؟ قال والله ما اعلم ان في مالي درهما حلالا. قال عون ولا انا. يونس بن عبيد بيقول والله لا معرفش في فلوسي ايش حلال. عون ايوه انا. قال حينما ذهبي والظن بهما ايضا انهما لا يعلمان درهما حراما. قلت والله الذي لا اله غيره ولا جرأ فيه شرفا من سيرتهما وهذا الظن بهما. تعال نقف مع يونس بن عبيد شويه وهذا القديم. طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشوف يا شباب ان احب هذه السير، سير السلف، ان نعيشها، ان نعيشها حقيقه. نعم تعالوا نشوف بعض الشباب انه اذا تاجر ينسى الاسلام. النبي الاسلام هنا هو كامل نقف رجلنا في رجلين بعض وكتفينا في كتف بعض ويديك كده وما شاء الله تشوف ابو بكر الصديق ما يخرج بره وتبدا التجاره ما يعرفش هو. خلاص انت الاسلام ويبدا يتاجر فلا يبالي جمع من حلال او حرام. مصيبه تولى مصيبه كبيره. تعال شوف يونس بن عبيد كان يتاجر في الحديث. يونس بن عبيد وهذه كلها من السير راجعه كلها مخرجه محققه. يقول انه جاءه رجل يوما يشتري مطرق خز. شوف المطرق خز ده فيه معنى كتير. مطرق خز يعني ايه؟ توب حرير. عارفين التوب اللي هو 30 متر. مطرق خز ما نعرفش المطرق كان عندهم ساعتها كم متر، لكن المهم يعني توب حرير. جاء رجل يشتري مطرق خز فنشره يونس، ثم اذن المؤذن فطواه واغلق الدكان. وهذا دأب السلف. بعد ما يؤذن المؤذن ينكر كل شيء. كان معظم يعلم يعمل زقاقا، فاذا رفع المطرقه وسمع الاذان لم ينزل لها. يرفع المطرقه كده الله اكبر يسيبها تسقط وراه ما ينزلهاش. خلاص انت ايه؟ انتهى وقت العمل. مش يقول لك بقى العمل عبادة؟ لا. ولا لا بارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. يلهي عن الصلاة. يسأل عن الصلاة. المشروط أدرك الدكان وذهب إلى المسجد صلى. تأخر قليلا فعاد فلم يجد المطرق. أين المطرق؟ فقال له غلامه لقد بعته. قال بكم؟ قال بثمانين. قال ويلك انه باربعين. اين الرجل؟ قال مضى هكذا. فاخذ الثمانين في يده وجرى خلفه صور حتى ادركه وقال تعال هذا المطرق الذي في يدك ثمنه اربعون فقط فخذ اربعينك. فقال اعجبني وانا رضيته فمالك؟ قال له هو عجبني بثمانين وانا دفعت فالفلوس فلوسك خلاص. قال يا عبد الله اما ان تأخذ الاربعين واما ان تأخذ الثمانين وتعطيني المطرق. يقول له مكتبك حلالة اللؤلؤ هو ثمن الاربعين. فقال من انت؟ الرجل اللي اشتري المطرق يقول يونس ايه؟ انت مين انت؟ كانها حاجة ايه؟ عليمة. من انت؟ قال انا رجل من الناس. قال اسمك؟ قال انا عبد الله. قال الا ما اسمك الذي سمت امك؟ قال انا يونس بن عبيد. قال لا والله أنت يونس بن عبيد، والله إنا لنكون في نحر العدو فنقول يا رب يونس بن عبيد فرج عنا فيفرج عنا. تاجر يا عبد الله تاجر، ما هو تعالي الزاهي داعي في أمها تاجر في الدور في الدور بدكان ببيع حليب بيتعامل مع نساء. ومع ذلك رجل قومي الوحي منا اذا خرج فتحمل بالمجتمع شويه ما اقدرش التفات كثير. اليس هؤلاء رجال يا جماعه؟ اليسوا شباب؟ اليسوا ادميون؟ اليسوا ادميين؟ للدم هذا ما نستفيده من سيرته. واعتقد ان الخوف عليك حكايات أبو سيد الجبال انتبه لما تستفيد. فهل مثل هذا يكون في ملأتي في مال الدرع الحرام؟ تقول أعجب مني أعجب من أبي. اشترك يونس بن عبيد وعون بن عبد الله وتاجران آخران في تجارة فدفع كل منهم 50,000، كل واحد دفع 50,000 زائد مجموع كم؟ 200,000. فتاجروا، فبعد أن تاجروا جاءوا ليوزعوا المكتب فقال اسمعوا مني اولا، هل كلمة فلان داخلة في كتابنا؟ قالوا نعم. قال والله لا اريد منكم ربحا، الربح لكم واعطوني راس المال. لما يجي المعلقون على هذا الاثر يتكلموا عن الكلمة فلان يقولوا ايه كلمته؟ يقولون ان هؤلاء الاربعة اثنين تبع جنود يونس بن عبيد وعون بن عبد الله والاثنين سنين تجروا، فهذا احد التجار وهو يبيع قال خذ والله ما كتبنا فيها شيئا. زي ما انت بتحصل دايما وانت بتبيع اي حاجة تقوم تقول له ايه خلاص انا اديها لك بتمنى والله ما كتبنا فيها حاجة. الراجل يمكن يونس بن عبيد قال الكلمة دي مكتبنا؟ قالوا له قالوا طب الربح حرام مش عايزه. لو هل مثل هذا يكون في ماله دهر حرام؟ خذ كمان خذ كمان عشان تتعلم تاجر. كان يونس بن عبيد يبيع مطربه الى خزري لرجل فنثر المطرب وعنده بعض اصحابه في الدكان يلبسون. طبعا الرجل من رواد الحديث فلازم يكون حواليه طلبة بعديد في الدكان. فلما نزل المطرب نزل يعني ايه؟ فاد الوكل قال احدهم سبحان الله فطوى المطرب والقاه وقال الم يصلح التسبيح الا هاهنا والله لا ابي وصلت؟ لا اقول لك بس عشان تعرف عشان تعرف ان جيت بتجيب واحد يقف يقول سبحان الله كأنه لما نشر المطرح الرجل الآن سبحان الله لأنه يغري المشتري يقول له إيه ده ما شاء الله دي أمسة جميلة جدا. فقال له يعني ما حرفضوش التسبيح إلا هنا من إشباعي لأنك تغير في المشتري. النهارده بيعمل إيه؟ ده بيأجر واحد مخصوص يقول سبحان الله عشان يمثل الحال. هذا الرجل رفض أن يبيع، هل يكون هذا في مال درع حرام؟ جاءت امرأة مرة بمطرب تبيعه، قالت إن أهلي أمروني أن أبيعه ب30 درهما، فأخذه منها وأعطاه للدكان الذي بجواره، وقال بكم تبيع هذا؟ فقال ب80، فقالت اذهبي يا جارية فاستأذني أهلك أن أشتريه ب100، فقالت هم أمروني أن أبيعه ب30. قالت تأذنيهم في 100 وأنا أرضى. يذهب مع كل شبهة يمشي أعماله. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا خالصا وأن تبارك لنا فيه. أكل حلال يا شباب يكاد يكون متعذرا هذه الأيام. أي والله يكاد يكون متعذرا هذه الأيام. انظر الى هذا الرجل وبعد كل هذا يقول